بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى السربذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الفتن: باب ما جاء في قتال الترك. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعبد الجبار بن العلاء قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي بكر الصديق وبريدة وأبي سعيد وعمر بن تغلب ومعاوية رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب ما جاء في قتال الترك. والترك هم أمة من الناس، يعني هم في الجهة الشرقية، يعني وراء بلاد فارس، والنسبة إليها تركي. وقد ذكر جماعة من العلماء ينسبون يعني هذه النسبة، ومنهم جعفر الفريابي المؤلف المشهور، فإنه من بلاد الترك، وقد قذفه في ترجمته أنه تركي وأنه رحل من بلاد الترك إلى مصر وكذا. وقد جاءت الأحاديث في قتال الترك في آخر الزمان، ومن هذا الحديث الذي أورده المصنف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلون قوما يعالهم الشعر، وحتى تقاتلون قوما وجوههم كالمجان المطرقة. والمقصود هم الترك، لأنه جاء في بعض الأحاديث تسميتهم حتى تقاتلون الترك هم كذا وكذا، وفيه وصفهم بأنهم عراض الوجوه وأن وجوههم كأنها مجان مطرقة، وأنهم يعني ينتعلون الشعر. وقيل في انتعالهم الشعر أنهم يعني يصنعون الأحذية من الشعر وأن تكون مضفورة، يعني مضفورة، ويتحدون الأحذية منها، وأنهم يلبسون هذا اللباس من الأحذية من الشعر. وجوههم كأن المجان مغرقة، المجان جمع مجن، والمجان هو الترس الذي يعني تتقى به السهام، يعني اسم آلة يعني التي يجتند بها وتتخذ جنة وسترة وقاية من السهام. ويعني وهذا التشبيه يعني في عرضها واستدارتها، وكذلك أيضا قيل في كونها يعني مطرقة، يعني أنه يعني كأنها طبقات، يعني كأنها طبقات. وقيل إنها يعني قد غطيت بجلد، فكانت بذلك يعني بارزة، ويعني فيفيد يعني العرض والنتوء والظهور. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تقوم الساعة حتى يقاتلوا، وأن هذه صفاتهم، وبلادهم هي في الجهة الشرقية كما هو معروف. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، هو ثقة أخرج الترمذي والنسائي. عبد الجبار بن العلاء، وهو لا بأس به، وهي معنى صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. عن سفيان، سفيان هو بن عيينة، وهو ثقة أخرجها أصحاب في الستة. عن الزهري، وهو منسوب يعني غير منسوب، وإذا جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري فالمراد به بن عيينة. والزهري محمد مسلم بن عبيد الله بن شهاب، ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب ثقة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج أصحاب في الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، أكثر الصحابة حديثا. وفي الباب عن أبي بكر الصديق، عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة رضي الله عنه وهو خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام وصاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. أبو ريدة من الحصيب الأسلمي أخرجها أصحاب كتب الستة. وأبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري من أكثر الصحابة الحديثة. وعمر بن تغلب أخرج له البخاري والنسائي وابن ماجه. ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا ذهب كسرى فلا كسرى بعده. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال أبو عيسى: باب إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. كسرى لقب على ملك الفرس، أو لقب لملك الفرس، وكما أن قيصر لقب لملك الروم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا ذهب كسرى فلا كسرى بعده. ذهب كسرى وهو الذي كان يعني يملك الفرس في زمنه صلى الله عليه وسلم، فلا كسرى بعده، وإذا ذهب قيصر فلا قيصر بعده. يعني فسر بأن المقصود يعني ذهابهم عن العراق والشام، لأن الفرس يعني كان العراق بأيديهم والشام كان بأيدي الروم، وأنه إذا ذهب يعني كسرى فلا كسرى بعده، يعني معناه بأن يعني في هذه البلاد، وكذلك إذا ذهب قيصر فلا قيصر بعده يعني في هذه البلاد. وقيل أنه يعني من ناحية يعني القوة واتساع المملكة التي كانت موجودة من قبل، وأنها يعني بذهاب يعني هذين الزعيمين الموجودين في زمنه والذين عندهما الكنوز، وأن بلادهم ستفتح يعني يقضى على هاتين الدولتين، يعني في يعني هذه البلاد التي هي بلاد الشام وبلاد العراق، وأن كنوزهما ستنفق في سبيل الله. وقد حصل ذلك، فقد قضي على الدولتين العظميين في هذه الأقطار، وانفقت كنوزهما في سبيل الله، وذلك في زمن الفاروق حيث أحضرت إلى المدينة وتولى قسمتها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه المدينة. فهذا فيه إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر مستقبل، وقد وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فإنه يعني ملك الفرس يعني في العراق وملك الروم يعني الشام يعني قد ذهب بذهاب يعني هذين الزعيمين الكبيرين لهاتين الدولتين العظميين، فقد قضي عليهما أي هاتين الدولتين العظميين في زمن الفاروق رضي الله تعالى عنه، وأنفقت كنوز هذين الكبيرين العظيمين للفرس والروم، أنفقت في سبيل الله كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث أحضرت إلى المدينة وتولى قسمة الفاروق بنفسه رضي الله عنه وارضاه. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ستخرج نار من حضرموت أو من نحو حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. قال أبو عيسى: وفي الباب عن حذيفة بن أسيد وأنس وأبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن غريب صحيح من حديث ابن عمر. ثم أرد أبو عيسى هذه ترجمة: باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز. نعم، حتى تخرج نار من قبل الحجاز. أورد فيه هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تقوم الساعة حتى تخرج نار من حضرموت أو من قبل حضرموت. إيش بعده؟ تحشر الناس. تحشر الناس. قال يعني فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أين يكونوا، فقال: عليكم بالشام. وهي ولعل هذه النار هي النار التي جاء أنها تخرج من عدن وقد مرت، وأنها تحشر الناس، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا، يعني وتسوقهم إلى الشام، يعني حيث يكون الناس في أرض المحشر، يعني في نهاية الدنيا، حيث ينزل عيسى بن مريم هناك ويكون المهدي هناك، ويجتمع عيسى مع المهدي في بيت المقدس، ويصليان في ذلك المكان المسجد، ويقتل الدجال ويقتل عيسى بن مريم مسيح الهداية، الدجال مسيح الضلالة، وذلك في أرض فلسطين كما جاءت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث من ناحية الترجمة يعني كما ذكر الشارح يعني غير مطابق للترجمة، لأنها تخرج من قبل الحجاز، والحديث أنها تخرج من حضرموت أو من قبل الشام أو من قبل حضرموت. ولعل يعني يمكن أن يقال أنها من قبل الحجاز، يعني أنها جاءت يعني من حضرموت ثم يعني جاءت إلى الحجاز، فهي بالنسبة للشام جاءت من قبل الحجاز، يعني جاءت من قبل الحجاز، ولكن خروجها ليس من الحجاز وإنما هو من حضرموت كما جاء في الحديث، ولكنها جاءت من قبل الحجاز، وإن كان يعني منشأها وظهورها إنما هو من حضرموت في آخر الجزيرة من جهة الجنوب، إلا أنها تأتي إلى الشام من قبل الحجاز. فبهذا الاعتبار يمكن أن يتجه، وأما كونها تخرج من الحجاز وصدورها من الحجاز فهذا اللفظ يعني ليس مطابقا له. لكن الذي جاء في الحديث الأرض تخرج من النار التي تخرج من الحجاز الحديث الآخر الذي رواه أبو هريرة وهو الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، وهذا الحديث متفق عليه، وهذا هو الذي فيه النص على أنها تخرج من الحجاز وأنها تكون، وقد حصل ذلك كما ذكر ذلك أهل التاريخ ومنهم ابن كثير في تاريخه، فإنه ذكر نقلا عن جماعة من العلماء أنها ظهرت في عام 54 و600، أي قبل سقوط بغداد بسنتين، سقوط بغداد على يد التتار أي قبلها بسنتين. فيكون هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من ظهور النار في الحجاز وأنها ضاءت لها تضيء لها أعناق الإبل البصرى، هذا قد حصل وقد وقع، وقد كتب في ذلك كتابات يعني بين العلماء، وجاءت يعني مطابقة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن إضاءتها وجدت في أرض الشام في تيمة وما حولها. فهذا هو الذي يطابق من ناحية الخروج من أرض الحجاز. أما النار التي تسوق الناس وتحشر الناس فهذه تكون في آخر الزمان ولم تأتي، وأما تلك فإنها قد جاءت كما ذكر ذلك ابن كثير نقلا عن جماعة من العلماء الذين كتبوا في هذا، وحصلت المكاتبة بينهم وبين أناس يعني في البلاد المختلفة، وجاءت الأجوبة يعني مفيدة حصول ذلك، وأن الإضاءة يعني حصلت ووصلت إلى الشام، فكان ذلك مطابقا لما أخبر به الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وبذلك تكون تلك النار وقعت وحصلت وأما النار التي تحشر الناس فإنها تكون في آخر الزمان كما جاء الحديث الذي سبق عن مرة تخرج من مطار عدن تحشر الناس تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن حسين بن محمد البغدادي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن شيبان. شيبان بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير وهو اليمامي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة. أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن سالم بن عبد الله وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن حذيفة بن أسيد. حذيفة بن أسيد أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. وأنس. أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أكثر الصحابة حديثا. وأبي هريرة وأبي ذر. وأبو ذر جندب بن جنادة أخرج أصحابه في الستة. يقول كيف الجمع بين قول صلى الله عليه وسلم فيما مر إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم وهنا في الحديث عليكم بالشام؟ يعني هذا في آخر الزمان وهذاك في آخر الزمان وأما يعني ذاك فهو مطلق يعني معناه أنه إذا فسد أهل الشام يعني فلا خير فيكم يعني في البقاء في الشام ولا في الذهاب إلى الشام. وأما هذا في آخر الزمان أن يعني عيسى بن مريم ينزل والمهدي يكون هناك والناس يعني يحشرون هناك وتحشرهم النار حتى يصل إلى أرض المحشر وبها يعني يكون يأجوج ومأجوج يهلكون ويبقى عيسى بعد ذلك. فالجمع بينهما أن هذا في آخر الزمان وعند قرب قيام الساعة وعند نزول عيسى وعند وجود المهدي هناك. وأما هذا يعني يدل على حصول الفساد يعني في الشام وأنه إذا حصل الفساد في الشام فإنه لا يبقى فيه ولا يذهب إليه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. قال أبو عيسى: وفي الباب عن جابر بن سمرة وابن عمر رضي الله عنهم وهذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله الترجمة: باب لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون. يعني كذابون يعني يدعون النبوة وهم كذبة. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله. وش بعده؟ ولا كلهم يزعم أنه رسول الله يعني أنهم يدعون النبوة ويدعون أنهم يعني رسل من الله عز وجل وهم كذبة. ويعني قيل إن أن الذي يعني حصل ويحصل في مختلف العصور يعني حصول يعني كذابين كثيرون ولكن هذا المقدار أو هذا العدد الذي هو قليل من 30 يعني الذين كلهم شوكة ولهم يعني قوة. وأما من يدعي يعني ذلك مجرد دعوة يعني كان يكون مجنون أو شبه المجنون ويدعي وليس له شوكة وليس هذا فهذا لا يحصون كثرة ويعني يحصل أنهم يعني في مختلف الأزمنة في من يدعي أنه المهدي وفي من يدعي أنه عيسى بن مريم وفي من يدعي أنه نبي وأنه رسول وكل هؤلاء كذبة. ولكن الذي الحديث في من يدعي الرسول الرسالة والنبوة وهو كاذب وأنه في حدود هذا المقدار. لكن هذا المقدار إنما هو في الذين لهم شوكة ولهم قوة. وأما من يوجد منه مجرد الدعوة فإن هذا كثيرا جدا ولا يعني يزال الناس في مختلف العصور يعني يحصل من المجانين وأشباه المجانين يعني من يدعي مثل هذه الدعوة. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن همام بن همام منبه هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. وفي الباب عن جابر بن سمرة. جابر بن سمرة أخرج أصحاب كتب الستة. وابن عمر. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن ثوبان رضي الله عنه قال في أوله لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان وحتى يعبدوا الأوثان وحتى يعبدوا الأوثان. يعني هذا يعني يدل على أن يعني من هذه الأمة الذين هم أمة الإجابة والذين دخلوا في الإسلام أن فيهم من يرجع عن الإسلام ويرتد والعياذ بالله ويلحق المشركين ويعبد الأوثان وأن هذا واقع وحاصل كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد وقع ذلك كما أخبر به الرسول بل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يعني وعقب وفاته ارتد ما ارتد من العرب وفيهم من قتل على الردة وفيهم من رجع إلى الإسلام. فكون الشرك يعني لا يقع في هذه الأمة يعني ومن يزعم ذلك أن هذا غير صحيح لأن هذا مخالف لما جاء فيه النصوص كما جاء في هذا الحديث وغيره من الحديث التي فيها أن من هذه الأمة من يرجع إلى عبادة الأوثان. وقد مر الحديث الذي فيه يعني كون الشيطان يئس أن يعني يعبده المصلون والمقصود أنه يئس من أن يعني يرتد الناس وأن يكون الناس يعني في جزيرة العرب ارتدوا وتركوا الدين الحنيف. أما أن يوجد فيهم من يكون كذلك فهذا هو الذي حصل وهذا هو الذي وقع. وإذا يحمل يعني ما جاء من يأس الشيطان من يعبد بأن ذلك أن يكون على سبيل العموم وأن إذا حصل من بعض الناس أو بعض الأفراد أو بعض الجماعات حصول الارتداد فهذا قد حصل ووقع ويعني وهو مطابق لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يعني يلحق حي من أمة المشركين وحتى يعبد الأوثان. وبعد في آخره ولا تقوم الساعة وهذا محل الشاهد للترجمة حتى يخرج دجالون فالأثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي. يعني أن هؤلاء الثلاثين يدعون النبوة ويقولون أنهم رسل من الله عز وجل وهم كذبة دجالون لأن الرسالة ختمت في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فلا نبي بعده ومن ادعى النبوة بعده فهو دجال كذاب. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن حماد بن زيد. وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أيوب. أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي. أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. وأبو أسماء الرحبي هو عمرو بن مرثد. نعم. أخرجها أصحاب كتب الستة. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن ثوبان. عن ثوبان. رضي الله عنه أخرج له خالد المفرد ومسلم أصحاب السنة. نعم. يقول ما نراه اليوم من دعاء الأموات والاستغاثة بهم عند قبورهم من عبادة الأوثان أم أن المقصود عبادة الأصنام؟ كل ما عبد من غير الله عز وجل فهو شرك بالله سبحانه وتعالى. ولكن يعني قد جاء ما يدل على عبادة الأصنام، وذلك في الحديث لا تقوم الساعة حتى تصطفق الياك في ساعة دوس بذل الخلصة لمشركات، يعني يطوفن بذل الخلصة هو صنم وثن يعني في بلاد دوس. وهذا يعني أخبر بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه سيحصل. ولا شك أن الشرك أنواع، ومنه يعني عبادة أحجار وأصنام، ومنه الاستغاثة ودعاء الأموات. يقول هناك من يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم للشرك أخشى عليكم أو ونحو هذا، يقول فيستدل على أنه لن يصل الشرك إلى هذه الأمة. هذه الأحاديث التي سمعناها هي نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الشرك يقع في هذه الأمة، ولهذا قال من أمتي حتى يلحق بالمشركين وحتى يعبد الأصنام، وقد حصل ذلك بالمشاهدة والمعاينة عقب وفاته صلى الله عليه وسلم، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل المرتدين، وفيهم من قتل على الردة، وهم الذين يعني معنيون بالحديث في قوله عندما يذاد ناس عن الحوض فيقول أصحابي أصحابي فيقول إنك لا تدري ما حدث بعدك، يعني أنهم ارتدوا عن دينهم، وهذا في حق الأشخاص الذين ارتدوا وقاتلهم الصديق رضي الله عنه والجيوش المظفرة معه، ومات من مات منهم على ردة فهذا يذاد عن الحوض، ومن رجع إلى الإسلام وعاد إلى الإسلام فإنه حصلت له السلامة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ثقيف ما جاء في ثقيف كذاب ومبير. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن شريك بن عبد الله عن عبد الله بن عصم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثقيف كذاب ومبير. قال أبو عيسى: يقال الكذاب المختار بن أبي عبيد، والمبير الحجاج بن يوسف. قال حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي قال أخبرنا النضر بن شميل عن هشام بن حسان أنه قال: أحصوا ما قتل الحجاج صبرا فبلغ 120,000 قتيل. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد قال حدثنا شريك نحوه بهذا الإسناد، وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك، وشريك يقول عبد الله بن عصم، وإسرائيل يقول عبد الله بن عصمة. ثم أرد أبو عيسى ترجمة في ثقيف في ثقيف كذاب ومبير. في ثقيف ثقيف قبيلة من القبائل العربية، وهم من هوازن وبلادهم الطائف وما حولها، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن فيهم كذاب ومبير. والكذاب هو الذي يعني ادعى النبوة وهو كذاب دجال، والمبير هو الذي يهلك ويحصل على يديه الإهلاك. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن ابن عمر. نعم. عن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا في ثقيف كذاب ومبير. في ثقيف كذاب ومبير. في ثقيف كذاب ومبير. في ثقيف كذاب ومبير. وقد جاء أيضا في صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر، وهو الذي أشار إليه المصنف، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه في ثقيف كذاب ومبير، وقد قال ذلك أسماء للحجاج. قالت: أما الكذاب فقد عرفناه، وأما المبير فلا يخاله إلا أنت، وأما المبير فلا يخاله إلا أنت، بعدما قتل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمختار بن أبي عبيد يعني ادعى النبوة وهو كذاب، وهو يعني أخو صفية بنت أبي عبيد زوجة عبد الله بن عمر، وأبو عبيد يعني صحابي، وصفية بنت أبي عبيد هي زوجة ابن عمر، هي أخت المختار ابن أبي عبيد بنت أبي عبيد. نعم. قال حدثنا علي بن حجر هو ابن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن الفضل بن موسى وهو السيناني ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن الشريك بن عبد الله النخعي وهو صدوق اختلط بالناء ولي القضاء وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الله بن عصم عبد الله بن عصم صدوق أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن ابن عمر نعم قال حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن النضر بن شميل وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن هشام بن حسان وهو هشام بن حسان ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال أحصوا ما قتل الحجاج صبرا فبلغ 120 ألف يعني صبرا يعني القتل يعني بغير يعني خطأ وبغير حرب ومعركة هذا يعني يقال له صبر. قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد هو صدوق يغلط أخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. وقال وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أخرجها أصحابه في الستة. قال شريك يقول عبد الله بن عصم وإسرائيل يقول عبد الله بن عصمة أو عصمة عبد الله يقول عبد الله بن عصمة فتح العين. نعم. هذه فائدة من البداية والنهاية في مبير فقيه. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية الجزء الثاني عشر صفحة 38 و500 وقد تقدم الحديث إن في ثقيف كذابا ومبيرا وقد ذكرنا شأن المختار بن أبي عبيد وهو الكذاب المذكور في هذا الحديث وقد كان يظهر الرفض أولا ويبطن الكفر المحض. وأما المبير فهو الحجاج بن يوسف هذا وقد كان ناصبيا يبغض عليا وشيعته في هوى آل مروان بني أمية وكان جبارا عنيدا مقداما على سفك الدماء بأدنى شبهة وقد روي عنه ألفاظ بشعة شنيعة ظاهرها الكفر كما قدمنا فإن كان تاب منها وأقلع عنها وإلا فهو باق في عهدتها ولكن قد يخشى أنها رويت عنه بنوع من زيادة عليه فإن الشيعة كانوا يبغضونه جدا لوجوه وربما حرفوا عليه بعض الكلم وزادوا فيما يحكونه عنه بشاعات وشناعات وقد روينا عنه أنه كان يتدين بترك المسكر وكان يكثر تلاوة القرآن ويتجنب المحارم ولم يشتهر عنه شيء من التلطخ بالفروج وإن كان متسرعا في سفك الدماء فالله تعالى أعلم بالصواب وحقائق الأمور وسرائرها وخفيات الصدور وضمائرها. نعم كلام يعني جيد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القرن الثالث. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن الفضيل عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي من بعدهم قوم يتسمنون ويحبون الثمن يعطون الشهادة قبل أن يسألوها. قال أبو عيسى هكذا روى محمد بن فضيل هذا الحديث عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف وروى غير واحد من الحفاظ هذا الحديث عن الأعمش عن هلال بن يساف ولم يذكروا فيه علي بن مدرك. قال وحدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال حدثنا هلال بن يساف عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر نحوه وهذا أصح عندي من حديث محمد بن فضيل وقد روي من غير وجه عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أرد أبو عيسى باب ما جاء في القرن الثالث. القرن الثالث هو قرن أتباع التابعين يعني القرن الأول قرن الصحابة والقرن الثاني قرن التابعين والقرن الثالث قرن أتباع التابعين والصحابة هم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون هم الذين رأوا الصحابة وأتباع التابعين هم الذين رأوا التابعين وقد جاءت الأحاديث في بيان فضل هذه القرون الثلاثة وأنها يعني متفاوتة في الفضل، فأولها هو أفضلها، وثانيها هو الذي يليه، وثالثها هو الذي هو الأخير من هذه القرون الثلاثة. وقد جاءت حديث متعددة يعني في هذا المعنى عن جماعة من الصحابة. فذكر أبو عيسى هنا حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: خير الناس قرني، نعم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير الناس قرني أي القرن الذي بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان يعني آخرهم عند رأس المئة وبعد رأس المئة في قليل، ثم بعد ذلك عصر التابعين ثم عصر أتباع التابعين. وقيل إن أتباع التابعين يعني انقرضوا في حدود سنة 220، وأنه لم يلقى أحد منهم بعد ذلك. وهذا يدل على أن القرون من حيث الأمة أنها تتفاوت، فإن قرن الصحابة استمر يعني إلى 100 سنة وبعدها، ثم قرنان بعد ذلك كلها صارت في حدود 120، يعني قرنان جميعا في 120، حيث كان آخر عصر أتباع التابعين سنة 220. ولهذا فإن الأحاديث الثلاثية التي رواها البخاري عن أتباع التابعين، لأن الحديث الثلاثية فيها تابعي وتابعي وتابع تابع، يعني كل واحد يمثل قرن من القرون الثلاثة المفضلة. والبخاري روى الحديث الثلاثيات عن بعض مشايخه، ومنهم مكي بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وكل منهم توفي سنة 215. وكذلك أبو عاصم النبيل توفي سنة 212. وهؤلاء من الكبار الذين أدركهم البخاري وروى عنهم الثلاثيات، من كبار شيوخه الذين أدركهم وروى عنهم الثلاثيات. وقيل إن 220 أنها هي ليس بعدها أحد يعني من التابعين أو من أتباع التابعين، فيكون انقرضوا قبل هذه السنة التي هي سنة 220. وعلى هذا فهذه القرون الثلاثة التي من حيث الأمة، وأما من حيث الزمن فقد فسر بأنه 100 سنة، بعضهم قال أنه 100 سنة، وعلى هذا تكون القرون الثلاثة يعني 300 سنة. لكن بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أتباع التابعين لم يبقى أحد منهم أو لم يعرف أحد منهم بعد سنة 220، سنة 220. وهذا يدل على فضل هذه القرون الثلاثة: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهم خير الأمم كلها، لأن هذه الأمة خير أمة في الناس، وخير هذه الأمة الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الناس، وهذه الأمة خير أمة في الناس، وخير هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يليهم التابعون الذين رأوهم وأخذوا عنهم، ثم يليهم أتباع التابعين الذين رأوا عن التابعين عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الأحاديث بهذا المعنى، الحديث الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان فيرجو فئة منهم فيقال: انظروا هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينظرون فيجدون فيهم فيقول نعم فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيرجو فئة منهم فيقال: انظروا هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم فيفتح لهم، ثم يأتي عن الناس زمان فيغزو في أمم منهم فيقال: انظروا هل فيكم من رأى من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم فيفتح لهم. وهذه القرون الثلاثة هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم. ثم يأتي من بعدهم قوم يتسمنون ويحبون السمن. ثم يأتي من بعدهم قوم يتسمنون يعني يتنعمون ويأكلون المآكل التي تكون سببا في سمنهم، يعني بمعنى أنهم مترفين وأنهم يعني يتنعمون وأنه يعني يظهر فيهم السمن، وهم يتسمنون بما يأكلونه من أطايب المآكل فيظهر فيهم السمن، يتسمنون فيظهر فيهم السمن يعطون الشهادة قبل أن يسألوها، يعني أنهم لا يبالون بالشهادات ولا يتحرزون فيها ولا يعني ينتظرون حتى تطلب منهم، إذا كان يعني الناس أو أصحاب الشهادة على علم بذلك منهم. أما إذا كان صاحب الشهادة أو المشهود له لا يعلم شيئا وهو عنده علم يفصل بين الناس، فإن الإتيان بالشهادة وإن لم يستشهد مطلوب، وأما الممنوع والمحذور هو الذي لا يبالي بالشهادة ويتسرع يعني في الشهادة ويعني لا يبالي. وأما إذا كان المشهود لهم لا يعلمون ولا يعرفون شيئا وهو يعلم يعني شيئا يفصل بين المتخاصمين، وأنه بإرهاره ما عنده يتبين من له الحق ومن ليس له الحق، إن هذا مطلوب منه أن يأتي بالشهادة وإلا تطلب منه، حيث لا يكون عندهم علم بأن عنده شهادة. أما إذا كان يعرف بأنهم يعلمون فإنه ينتظرهم حتى يطلبوا منه. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى هو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن محمد بن فضيل وهو صدوق أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن علي بن مدرك وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن هلال بن يساف وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنن. عن عمران بن حصين أبو نجيد رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال وحدثنا الحسين بن حريف وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران قال. نعم. وهذا أصح عندي من حديث محمد بن فضيل، يعني أن محمد بن فضيل فيه زيادة علي بن مدرك بين الأعمش وبين هلال بن يساف، ورواية وكيع ومنعه بدونها، وفيها أيضا التصريح من الأعمش بتحديث هلال بن يساف له. نعم. ويحتمل أن يكون عنده عن الشيخ عنهما بواسطة وبغير واسطة. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير أمة القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم، قال ولا أعلم ذكر الثالث أم لا، ثم ينشأ أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويفشو فيه مسلما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى حديث عمران بن حسين من طريق أخرى وفيه ذكر الأول والثاني والثالث تردد فيه، ولكن حديث الأول الذي قبل هذا فيه الثلاثة القرون، وقد جاءت أيضا عن جماعة من الصحابة أن ذكر القرون الثلاثة كما جاء في الطريق الأولى عن عمران بن حسين رضي الله عنه وأنها هي القرون المفضلة، وكذلك الحديث الذي فيه يأتي على الناس زمان فيغزو فئة منهم فذكر الصحابة ثم ذكر التابعين ثم ذكر أتباع التابعين، فإذا من القرون الثلاثة ثابتة، القرن الثالث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأحاديث التردد في ثبوته، ولكن ما جاء فيه الثبوت فإنه معتبر وهو المعول عليه، ولا يلتفت أو يعني يصار إلى ما فيه تردد مع وجود الجزم وتعدد الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيرية القرون الثلاثة الأول والثاني والثالث. قال حدثنا قتيبة عن أبي عوانة وش في آخره يقول ثم يأتي ثم ينشأ قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يتمنون، يعني تظهر فيهم الخيانة وقلة الأمانة، ويظهر فيهم السمن لما يعني يحصل منهم من التنعم والتلذذ والانهماك في ملذات الدنيا ومتعها. نعم. قال حدثنا قتيبة عن أبي عوانة. أبو عوانة هو الضاح بن عبد الله ليشكري، هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن قتادة. قتادة بن عنبة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن زرارة. وزرارة بن أوفى ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عمران بن حصين. عمران بن حصين رضي الله عنه مرة ذكره. يقول السائل: ألا يعارض هذا الحديث الذي جاء فيه أمتي كالمطر أو كالقطر لا يدرى الخير في أوله أو آخره؟ لا يعارضه، لأن الخير يعني موجود في هذه الأمة، يعني في الأول وفي الآخر، ولكنه يتفاوت. وأما بالنسبة للقرون الثلاثة المفضلة فقد جاء التنصيص على خيريتها وعلى تقديمها على غيرها. وحديث: من آمن بي ولم يراني خير من الذي آمن بي وقد رآني. نعم. حديث: من آمن بي ولم يراني خير من الذي آمن بي وقد رآني. اللفظ هذا ما أعرفه، لكن الذي جاء في حديث أن يعني له أجر 50 منكم، قالوا منهم قال يعني بل منكم، وهذا يعني فسر يعني ما يحصل من الشدة لهم، وأن الواحد يؤجر يعني على ذلك أجرا عظيما. وأما من حيث الصحبة ومن حيث أجر الصحبة فإن هذا لا يعدله شيء، ولهذا يعني يفوقون غيرهم ويتقدمون على غيرهم بما حصل لهم من صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم والذب عنه والجهاد معه. وأما الأعمال التي يعملونها يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم وليست للدفاع عنه وليست يعني معه، ويعني وهم في يعني حال رخاء وليس عندهم شدة، فإن أولئك الذين يكون واحد منهم كالقابض عن الجمر يعني أجره عظيم عند الله عز وجل. وهذا الذي أجره عظيم عند الله عز وجل وإن كان كذلك، إلا أن أجر الصحبة لا يعدله شيء، فلذلك يعني يتميزون على غيرهم من جميع الوجوه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخلفاء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على آله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، مبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. قول صلى الله عليه وسلم: ويظهر فيه مستما أو يشفو فيه مستما، جاءت أسئلة: هل فيه تحريم السمن؟ تحريم؟ أي السمن كما هو معلوم هذا شيء يعني طبعا هو مذموم، ولكنه يعني هو نتيجة للمآكل والمشارب والإسراف والزيادة، يعني طبعا غير مطلوبة، والإنسان يعني عليه أن لا يسرف في مآكله وأشياء مشارب، عليه يكون معتدلا كما قال الله عز وجل: الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وعليه هل على الإنسان الذي ابتلي بهذا أن يتداوى من هذه السمنة؟ لا شك أن الإنسان إذا يعني تمكن من السلامة من السمنة التي تضره ولا تفيده، واستطاع يعني المعالجة في ذلك، لا شك أن هذا شيء طيب. ما المقصود بالترك؟ هل هم الأتراك أم الأفغان أم الجمهورية؟ لا ليس يعني البلاد الآن قالها تركيا، ليست هذه بلاد الترك، بلاد تركيا شرق، لكن قيل إن هؤلاء كانوا جاءوا من الجهة الشرقية. تعرف الآن يعني مسمى بلادهم؟ يعني هي بلاد وراء بلاد فارس، يعني مثل يعني بخارة وما وراء، كل هذا قال بلاد الترك. يعني ممكن يقال الجمهوريات الإسلامية التي استقلت عن روسيا. ممكن هذا داخل فيها، لأن هذا بلاد فارس. قوله صلى الله عليه وسلم: اتركوا الترك ما تركوكم، معناه؟ أنا ما أذكر الآن يعني شيء عن صحته، ومعنى يعني أن أن يعني أنه في يعني حال يعني شدتهم وحال يعني تفوقهم أن الناس يعني لا يقدمون على يعني شيء يلحق الضرر بهم وهم ليس لهم قدرة على يعني عليه. يقول حديث قتال الترك ذكرتم أنه يكون في آخر الزمان، فهل ما وقع من قتال إبان الفتوحات الإسلامية هو المقصود أم قتالا آخر سيحدث؟ لا أدري هل يعني عرف عنهم فيما مضى أنهم ينتعلون الشعر وأنه يعني فيهم يعني هذه الصفات يعني أو لا. هو لا شك أن المسلمين قاتلوهم في أول الأمر في زمن بني أمية، والفتوحات ذهبت إلى وصلت إلى بلاد الصين كما هو معلوم، لكن هل هم هذا شأنهم في ذلك الوقت؟ الرسول قال لا تقوم الساعة حتى تفعلوا كذا وكذا، لكن هل يعني هؤلاء الذين يعني وصلهم الإسلام بهذه الصفات التي منها كونهم ينتعلون الشعر هل كان هذا موجودا فيهم في ذلك الوقت؟ لا أدري. هل للرجل أن يخرج من دوس خوفا من وقوع الشرك في ذريته لحديث طواف نساء من دوس للصنم، وأن يخرج مثلا من الأماكن التي ذكرت بالفتنة كالعراق لما ورد فيها من أحاديث أنها أرض فتنة؟ لا، ليس الإنسان يخرج، ليس الإنسان يخرج من بلده، وإنما عليه أن يستقيم على طاعة الله وأن يستقيم على أمر الله، وكونه يعني يحصل يعني في نفس البلد يعني فتنة أو يحصل فيه شرك في وقت من الأوقات لا يعني أن الناس يتركون هذه البلاد ويهجرونها وتبقى خالية. الأخ يقول قرأت في كتاب أن النار الحجازية كانت عبارة عن بركان لأن الواصفين لها وصفوها بأنها كانت تمشي وتسيل، فهل هذا صحيح؟ ما في يعني شيء يدل على أنها بركان وأن البركان أنها انفجر، وإنما هذه أخذت عدة أيام وهي مرتفعة في السماء، وقالوا عن صفاتها أنها يعني لا يعني ليس فيها حرارة يعني تصيب الناس، ولو كانت فيها حرارة يعني شديدة وهي يعني في طرف المدينة لا يعني أكل حرها وأهلك حرها الناس، يعني لأن الناس إذا صار في شدة الحر وفي شدة الشمس يعني يصيب الناس يعني بعض الناس يهلك بسبب هذا. فلو كانت النار بهذه المثابة وترتفع حتى يراها أهل الشام وكان فيها تلك الحرارة يعني لهلك الناس في المدينة، لكن ذكروا الذين ذكروا يعني هذه النار قالوا أنها يعني ليس يعني أنها تأكل الحجارة ويعني تغير ألوان الحجارة، ولكنها لا يحصل منها أنها يعني أهلكت أحدا من الناس أو أن حرارتها وصلت إلى الناس وأهلكتهم. نعم. يقول ذكر في ترجمة الحجاج كما في التهذيب تهذيب التهذيب عن بعض السلف كقتادة أنهم كفروا الحجاج، لا أدري عن صحة هذا، لكن ابن كثير هو ذكر هذا أن بعض الناس يعني كفره لظهور أشياء نسبت إليه، إن كان صحيحا فهو لا يسلم من عهدتها، وقال إنه لا يبعد أن يكون أدخل عليه شيء، ثم ذكر شيئا من صفاته أنه ما كان يشرب الخمر وما كان يفعل الزنا وأنه كان يقرأ القرآن، ويعني يقال إنه يعني قد يكون يعني هذا الذي نسب إليه أنه من, من, من, من, من, من الذين يعني في الذين في قلوبهم يعني حقد عليه شديد مثل الرافضة كما ذكر ذلك ابن كثير. يقول حفظك الله أنا وامرأتي أخذنا عمرة في رمضان وتعبت امرأتي عند الطواف ولم تكمل عمرتها فرجعنا إلى بلادنا في المدينة ولم نعمل العمرة إلى الآن، فماذا عليها؟ لازلتم في عمرة، لازلتم محرمين، لأن من دخل في النسك فعليه أن يتمه، وإذا كنتم دخلتم في النسك ولم تتموه فأنتم لازلتم محرمين، وإذا كان حصل جماع فإن العمرة التي أحرمتم فيها فسدت وعليكم أن تتموها فاسدة ثم ترجعون وتأتون بعمرة أخرى، وكل واحد منكم يذبح شاة بحصول الإفساد في العمرة بالجماع الذي قد حصل. وهذا يقول: أين تقع نار الآخرة جهنم؟ هل مكانها في السماء أم في الأرض؟ الجنة والنار موجودتان الآن وهما موجودتان قبل يوم القيامة، وقد أعدت الجنة للمتقين وأعدت النار للكافرين. والرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه الجنة وعرض عليه النار، وقام يصلي بالناس صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام، ورأى النار يحتم بعضها بعضا، ورأى الجنة قد تدلت فيها عناقيد العنب، وكذلك جاء أن آل فرعون يعذبون في النار قبل يوم القيامة، وأنهم بعد البعث والنشور ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد، وجاء أن المنعم في قبره يفتح له باب الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وأن الكافر يعني يفتح له باب النار فيأتيه من حرها وسمومها، وجاء أن الجنة هي في السماء وأن سقفها عرش الرحمن، وجاء أن أرواح الكفار يعني أنها لا تفتح لها أبواب السماء، وهذا يدل على أنها يعني ليست في السماء. وعلى كل الواجب هو الإيمان والتصديق لكل ما جاء في القرآن والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب، والذي يعني عرف مكانه يعني يعتقد طبقا لما ورد، والذي لم يعرف مكانه في التحديد فإنه يؤمن بوجوده وحصوله، ويعني وإذا لم يكن هناك نص يدل عليه فإنه يوكل العلم الله سبحانه وتعالى. هذه امرأة تسأل تقول أنها أسلمت وأما أبواها فهما كافران، فتقول: إذا مات سيتركان لي أموالا وهما غنيان. وتقول: أنا أعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يرث الكافر ولا الكافر المسلم، لكن أنا أعيش في بلد كفري، وإن لم أخذ ذلك المال فالحكومة الكافرة تأخذه، فهل لي أن أخذ هذا المال ليس لي وإنما لأوزعه على المحتاجين من المسلمين؟ أخذ المال على سبيل الميراث، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وإذا كان يعني لها أولاد يعني كفار فهم الذين يستحقون الميراث، لأن الكافر يرث الكافر والمسلم يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. فإن كان لها يعني أولاد أو ورثة كفار فهم أحق بالميراث من غيرهم، وإذا كان المال يعني ليس يعني لها أولاد ليس لها أولاد، وأن المال يعني سيرجع للدولة والدولة كافرة وهي تمكنت من أنها يعني تتصرف فيه وتنفقه، يعني لا على أساس أنه ميراث ولكن على أساس أنه مال يعني وقع في يدها وهو ليس لها وليس للدولة الكافرة، فتصرفه يعني في أمر طيبة الذي يبدو أنه لا بأس لذلك. هذا يقول: أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، أعمل في عمل حكومي، مدة العمل 8 ساعات يوميا و4 ساعات إضافي، قام مدير العمل بتقسيمنا لمجموعتين، كل مجموعة تعمل 4 ساعات وساعة إضافي، ومع ذلك فالعمل 4 ساعات وساعة إضافي، أي كذا قسمها شلون يعني هذا الـ يعني دوامهم يعني الواجب عليهم معروف 8 ساعات ثمان ساعات وأربعة إضافي وأربع إضافة تستمهم مجموعتين كان كل واحد يشتغل أربع ساعات والساعة الخامسة إضافة تجي المجموعة الثانية وتكمل تصير العمل ماشي أربع ساعات يعني كل واحد يعمل أربع ساعات أليس كذلك؟ نعم. طيب وش الإشكال؟ هو يسأل عن هذا العمل الذي قام به المدير يعني هم يستريحون في وقت من الأوقات وغيرهم يشتغلوا وكل يأخذ المبلغ ونعم يأخذون الأجر تاما كأنهم عملوا ثمان ساعات أربع إضافة لا ليس الإنسان يأخذ أكثر مما عمل في مقابل العمل ولا يعني إذا كان الإضافة أربع ساعات يأخذ أجر أربع ساعات زيادة على ثمان ساعات اللي هي أصل عمله وأما كون يعني يصير أربع ساعات ثم يتوازعونها ويأخذ كل واحد منهم أجر الساعات كاملة ليس لهم ذلك القول بأن العمل المطلوب ماشي مستمر وما في ضرر ولو كان ما دام إذا يصير يخفض إلى ساعتين بدل أربع وبذلك يمشي العمل يعني هم مستأجرون على الزمن وليس على العمل على كل الزمن يعني إذا كان مقصود يعني عمل وهم ما عملوا فإنهم يأخذون شيء بدون مقابل وهذا يقول جاءني سؤال من إحدى البلاد يتضمن ما يلي أن هناك فاعل خير يتبرع بمال للحج ويشترط لذلك شروط من هذه الشروط أن الحاج هذا لم يحج من قبل الحجة الأولى حجة الإسلام والشرط الثاني أن يكون غير مستطيع والشرط الثالث أن يكتب معروضا يشرح فيه أحواله المعيشية هناك رجل نوى الحج لهذا العام وعنده استطاعة نوعا ما بمعنى أنه تكلف قليلا فوفر بعض المال ويريد أن يتقدم ليحصل على حج من هذا الرجل فاعل الخير ويقول أنا سأكتب له المعروض وسأبين له ظروفي فإن علم أني مستطيع فلن أحصل منه على شيء وإن أعطاني حجا فمعنى ذلك أنه عرف أني غير مستطيع أنت إذا كان عندك يعني شيء يكفيك للحج وقد شرط هذه الشروط فلا تتقدم إليه لأنك لا تستحق وإن كنت يعني غير متمكن أو عندك يعني شيء يعني يكفي البعض أو بعض الكفاية فأنت اذكر له الواقع وبعد ذلك هو يقدم على كونه يعني يمكنك من الحج أو لا يقدم على ضوء الواقع الذي تذكره له أنت أخبره بالواقع ولا يعني تتكلم بشيء يخالف الواقع فإن يعني مكنك من الحج وقد عرف حالك فهذا يرجع إليه وإن رأى أنك لا تستحق بناء على أن شروطه لم تستوفى فيك فيعني وأراد أن لا يجعل لك نصيب فأنت يعني اسعى إلى تكميل يعني ما تستطيع لتحج وتحج بنفسك جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت